السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، اللهم آمين. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الله تعالى فرض على المؤمنين والمؤمنات الصلاة على نبيهم، فاسمعوا تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة هذا. وثانيا، الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلها. والإكثار كما بينا عن سلف الأمة الصالح أنه 300 فما فوق، أما أقل من 300 ما أكثرت. والحبيب يقول: أكثروا بهذا الأمر، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقد بينا للمؤمن أنه وهو ينتظر خطبة الإمام يوم الجمعة في ربع ساعة يصلي 1000 مرة، ربع ساعة ب1000 مرة. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله. هاهذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فلما فرغ قيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فعلى كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في المراحيض والحمامات وما إلى ذلك. وها نحن مع كتاب الأدب للبخاري، كتاب الأدب للبخاري، فهيا نسمع الرسول ما يقول ونصلي ونسلم عليه ونعلم العلم ونعمل به بإذن الله. قال الشيخ: باب كل معروف صدق. باب يبين لنا فيه ان كل معروف من الخير صدق. فقال: حدثنا علي بن عياش، حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، صحابيان الابن والاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. نحفظ هذا: كل معروف صدقة. كلمة خير صدقة، كلمة تأمر بها بالمعروف وتنهى صدقة، كل معروف صدقة. وقال الشيخ: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. يجب على وجب على كل مسلم صدقة ذكر كان أو أنثى. قالوا: فإن لم يجد الصدقة؟ قال: فليعمل بيديه حتى يجد المال والصدقة فينفع نفسه ويتصدق، ما يبقى مع الطلاب، لا بد يعمل، فلاح ولا زارع ولا تاجر. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. إذا لم يستطع أن يفعل كذلك ماذا يفعل؟ يعين ذا الحاجة، أي صاحب الحاجة الملهوف بها. قالوا: فإن لم يفعل، فإن لم يفعل يا رسول الله فماذا؟ قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليأمر بالخير. ما تصدقت، ما تملك الصدقة، ما استطعت، فأمر بالخير، فأمر بالخير، فليأمر المؤمنين والمؤمنات بالخير. ثم قال: بالمعروف، يأمر بالمعروف صدقة. قال: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر فإن له صدقة. ما أمر بالمعروف، لو أمر بالمعروف تصدق، ما أمر فليمسك عن الشر، ما يفعل الشر وهي والله صدقة. فحال المؤمن بهذه السبب، بهذه الطريقة، نجاة كاملة. يأمر بالمعروف، ما استطاع يكف عن الشر ولا يقوله. قال الشيخ: باب طيب الكلام. باب الكلام الطيب صدقة. واسمعوا: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة تقولها لمن معك، لمن في ساحتك من المؤمنين، تعتبر صدقة، وهي كلمة فقط. الكلمة الطيبة صدقة. فلنتكلم دائما بالكلمة الطيبة ولا نقول الكلمة الخبيثة أبدا، فتكون كلماتنا كلها صدقة. ثم قال الشيخ: نعم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: أخبرني عمر عن خيشمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار، ذكر نصر النار فتعوذ منها وشاح بوجهه. ذكر النار ويحدثهم، فتعوذ من النار وشاح بوجهه كان أمامه. ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. هيا نحفظ هذا الحديث: اتقوا النار، اجعلوا بينك وبينها وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمر، ما يتمر كاملة، نصف تمر، ثلثة تعطيها، فإن لم يكن ذلك فالكلمة الطيبة صدقة. هذا إرشاد الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته. لو عرف المسلمون هذا ما تركوه أبدا، لكن جهلوه وما علموه. أعود فأقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها، قال أعوذ بالله من النار، وأشاح بوجهها كذا، ثم ذكر النار مرة ثانية فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فنعم بلا شك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. يا عباد الله اتقوا النار بالصدقة ولو بشق تمر، ما عندكم ذلك كلمة طيبة كالصدقة تقولها لمؤمن أو مؤمنة. قال الشيخ باب الرفق في الأمر كله، باب الرفق في الأمور كلها، أما الشدة والغلظة لا. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اسمعوا عائشة تحدثكم كأنكم معها، احمدوا الله واثنوا عليه وترضوا عن عائشة. أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود، دخل رهط مجموعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقالوا السلام عليكم، هذا قبل نزل آية الحجاب، السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة، السلام هو السم والعياذ بالله، الموت والسم، هكذا قالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم كلمة طيبة، أما التي قلت ما هي كلمة طيبة ما تنفع. باب الرفق والأمر في الأمر كله. هم قاموا السلام عليكم، قال وعليكم، عائشة قالت لا وعليكم واللعنة، أبداً تجاوزت الحد. أعيد واسمعوا القصة كما هي. يقول دخل رهط من اليهود من سكان المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية الحجاب فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة، الموت والسم والنعمة. قالت فقال رسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا تستعجلي، لما إن الله يحب الرفق في الأمر كله، لا تغلظي ولا تشتدي، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، لو ما سمعتم ما قلت عليكم، وهي كافية، الذي دعوتنا له لكم عليكم أيضا. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن أعرابيا بدوي أن أعرابيا بال في المسجد، هذا بال في المسجد، فقاموا إليه ليؤدبوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، لا تزرموه لا تزعجوه أبدا ولا تؤذوه، وأتى بالماء وصب على البول، هذه الرحمة المحمدية، هكذا أمرنا، لا غلظة ولا شدة ولا عنف أبدا. الآن لو تجد واحد ممكن يضربونه على وجهه ويسبون ويشتمون. نعم الرفق في الأمر كله. قال الشيخ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، من المعروف تعاون المؤمنين بعضهم ببعض. فقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا الحديث واحفظوا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل عرف المسلمون هذا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، البنيان يشد بعضه بعضا أو يتساقط. فالمؤمنون لما ما شد بعضهم بعض تساقطوا وهبطوا. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه هكذا، ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا وجهه، أقبل بوجهه، فقال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهم جالسون، دخل هذا الفقير رجيسا أو طالب حاجة يطلبها، أقبل علينا قال بوجهه هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، من شفع في خير يؤجر عليه، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فأمره بأن يشفع له، بأن يعطوه ما يحتاج إليه. ثم قال الشيخ: باب قول الله تعالى: من يشفع الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة ما هي سيئة يكون له نصيب منها، أي من الأجر. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي كفل نصيب. شفعت شفاعة حسنة لك نصف منها أو ثلثها، لك منها جزء. قال أبو موسى: كفلين أجرين، بالحبشة، بلغ الحبش أجرين. أيما مؤمن يشفع لأخيه المؤمن لتقضى حاجته أو تسد عورته أو كذا، له من الأجر مرتين. ثم قال الشيخ: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل الطالب أو صاحب الحاجة جاءه، قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. إذا جاء رجل يدعو يطلب شيئا وهو مع رسول وأصحابه، ماذا يقول الحبيب؟ يقول لهم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسانه على لسانه ما شاء. أمرهم، ومن استجاب له أجر، والرسول قضى الله بلسانه بشفاعته. قال الشيخ: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش والقبح عباد الله في القول والعمل والعقيدة، القبح في السلوك وفي القول والعمل. يقول: نعم. قال: حدثنا حفص ابن عمير ابن عمر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل، سمعت مسروقا قال: قد قال عبد الله بن عمر، وحول السند وقال: وحدثنا قتيبة عن جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمر حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، هذا الصحابي ذكر الرسول في المجلس هذا فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ليس بقبيح ولا يأم بالقبح ولا أبدا. وعلى كل مؤمن أن يكون هكذا لا فاحش ولا متفحش. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخياركم أحسنكم خلقا. إن من أخياركم أيها المؤمنون أحسنكم خلقا. وصاحب الخلق الطيب الصالح والله ما يفحش في قول ولا عمل ولا أبدا. اذكروا هذا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن من أخياركم أحسنكم خلقا. والله إن من أخيارنا أيها المستمعين والمستمعات ما كان أحسن خلقا، فلتكن أخلاقنا حسنة غير سيئة، فلا ننطق بالسوء ولا نظر النظر المؤذية ولا نأخذ ولا نعطي إلا فيما أذن الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: بلغنا أن جهالا وضلالا من المؤمنين ما يترضون عنا، ويحب رسول الله وزوج رسول الله وبنت الصديق، من سمع فليقول رضي الله عنه، ومن أبى يترضى هلك وهو في جهنم. ماذا قالت؟ قال: عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم رضي الله عنها. هذا اليهود من السلام عليك على النار والسم. فلما سمعت عائشة ماذا قالت؟ قالت: نعم أعود فأقول عن عائشة عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال الرسول: مهلا يا عائشة، تلطفي ما استعجلي، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. إياك عبد الله بالعنف، عليك بالرفق وبعد عن العنف والشدة. هذا تأديب رسول الله لعائشة ليكون للمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت أنا؟ ما قلت فقد قلت عليكم، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. لا إله إلا الله. أعود فأقول هذا الحديث لنقضي الدقائق مع عائشة ورسول الله في حياته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، استعجلت، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق يا عائشة، وإياك إحداث العنف والفحشة، فلنحذر عباد الله العنف والشدة والغيظة والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت أنا؟ لأنه قال عليكم وعليكم، أنت ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه قطعا. هذه الآداب، هذه الأخلاق. قال الشيخ: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب أخبرنا أبو يحيى فليح ابن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا لا يسب أبدا ولا فحاشا، لا ينطق بالفحش ولا هو فيه يفعله، ولا لعان، بل كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. لما يريد أن يعتب ويقول ما له هذا يفعل، ترب جبينه، سجد لله. فبدل أن يقصب أو يلعن أو كذا يقول ترب جبينه، ما له يقول هذا القول. أعود فأقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، لا يلعن أحدا ولا يقول الفحش في كلامه وهو القبيح. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تعب جبينه، هذا يقول ما لو يفعل هذا ويقول تعب جبينه، خر ساجن على الأرض. وقال الشيخ: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء حدثنا روح بن القاسم عن محمد ابن المنكدر عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عليه، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس أخو ابن العشيرة. لما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وابتسطت إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا، متى رأيتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. الله أكبر. أعود فاسمعوا. قالت عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: لما يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلفت وهو في وجهه، تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة متى عهدتني، أقول غير الحق والعدل، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فلنحفظ هذا الحديث: إن شر الناس يوم القيامة من لم يأمن الناس شره، من لم يتق الناس شره. إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تركه الناس وابتعدوا عن اتقاء شره. نكتفي بهذا القدر، وقد صلينا وسلمنا على رسولنا وتعلمنا العلم والهدى، والله نسأل أن يوفقنا لنقوم بهذا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة